قد اتفق مؤرخ النصرانية على أن بطرس قتله نيرون، ويقول في ذلك ابن البطريق: وأخذ نارون قيصر لبطرس فصلبه منكسا وقتله، لأن بطرس قال له: إن أردت أن تصلبني فاصلبني منكسا لئلا أتشبه بسيد المسيح، فإنه صلب قائما. وعاش بطرس بعد السيد المسيح 32 سنة، فكأن بطرس قتل بعد ميلاد المسيح بنحو 65، لأن المسيح صلب في اعتقادهم وله 33 سنة، يضاف إليها 32 سنة عاشها بعده بطرس. ومن المؤكد أن إنجيل يوحنا كتب بعد ذلك، فقد كتب 95 أو 98 على ما اعتمد الدكتور بوست. فإذا وجدنا اتفاقا بين ما كتب في هذا الإنجيل وما جاء في رسالة بطرس، يجب أن يكون كاتب هذا الإنجيل شاهدا لبطرس، لا أن بطرس شاهد له. وشهادة إنجيل يوحنا لا قيمة لها، لأنها شهادة إنجيل في نظر من أنكروه مجهول غير معروف يحتاج إلى دليل، فلا حجة في هذا الأمر. وعلى ذلك يكون الأمر في غيره من الشهادات، وسنبين عند مناقشة كتبهم كثيرا من أوجه النقد فيها. تاريخ تدوين هذا الإنجيل وسبب تدوينه 34. ولقد اختلف المسيحيون في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافا بينا، فالدكتور بوست يرجح أنه كتب 95 أو 98، وقيل 96، ويقول هورن في تاريخ تدوين ذلك الإنجيل: ألف الإنجيل الرابع 68 أو 69 أو 70 أو 89 أو 98 من الميلاد. إذن فليس هناك تاريخ محرر لتدوين هذا الإنجيل، كما أنه ليس هناك بيان قد خلص من الشك بحقيقة كاتبه، وقد علمت ما في ذلك. ولقد قالوا إنه كتب لغرض خاص، وهو أن بعض الناس قد سادت عندهم فكرة أن المسيح ليس بإله، وأن كثيرين من فرق الشرق كانت تقرر تلك الحقيقة، فطلب إلى يوحنا أن يكتب إنجيلا يتضمن بيان هذه الألوهية، فكتب هذا الإنجيل. وقد قاله جرجس زوين اللبناني فيما ترجمه: إن شير بن طوس وأبي سون وجماعتهما لما كانوا يعلمون المسيحية بأن المسيح ليس إلا إنسانا، وأنه لم يكن قبل أمه مريم، فلذلك في 96 اجتمع عموم أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحنا، والتمسوا منه أن يكتب عن المسيح وينادي بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآخرون، وأن يكتب بنوع خصوصي لاهوت المسيح. قال يوسف الدبس الخوري في مقدمة تفسيره من تحفة الجبل إن يوحنا صنف إنجيله في آخر حياته بطلب من أساقفة كنائس آسيا وغيرها، والسبب أنه كانت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح، فطلبوا منه إثباته وذكر ما أهمله متى ومرقس ولوقا في أناجلهم. وقال صاحب مرشد الطالبين إنه لا يوجد اتفاق بين العلماء بضبط السنة التي فيها كتب يوحنا إنجيله، فإن بعضهم يزعم أنه كتبه في 65 قبل خراب أورشليم، وآخرون ممن يوجد فيهم بعض الأقدمين يرون بكتابته في 98، وذلك بعد رجوعه من النفي. فالمقصد بكتابته إبقاء بعض مسامرات المسيح الضرورية ذات التروي مما لم يذكره باقي الإنجيليين، وإفناء لبعض هرطقات مفسدة أشهرها معلمون كذبة في شأن ناسوت المسيح وموته، وخاصة ترسيخ النصارى الأوائل في الاعتقاد بحقانية لاهوت وناسوت ربهم وفاديهم ومخلصهم. وقد قيل إن يوحنا لم يؤلف إنجيله إلا بعد صلاة عامة قلبية مع التبعية لأجل أن يوحيه الروح القدس بذلك. ما يستنبط من سبب كتابته. 35، من هذه النقول يستفاد أن كتاب النصارى يجمعون أو يكادون على أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا كتب لإثبات ألوهية المسيح التي اختلفوا في شأنها لعدم وجود نص في الأناجيل الثلاثة بعينها. وهنا لا يسع القارئ لتلك النقول إلا أن يستنبط أمرين، أحدهما صريح وهو أن الأناجيل الثلاثة الأولى ليس فيها ما يدل على ألوهية المسيح، أو هي كانت كذلك قبل تدوين الإنجيل الرابع على الأقل، وهذه حقيقة يجب تسجيلها، وهي أن النصارى مكثت أناجيلهم نحو قرن من الزمان ليس فيها نص على ألوهية المسيح. وثانيهما أن الأساقفة اعتنقوا ألوهية المسيح قبل وجود الإنجيل الذي يدل عليها ويصرح بها، ولما أرادوا أن يحتجوا على خصومهم ويدفعوا هرطقتهم في زعمهم لم يجدوا مناصا من أن يلتمسوا دليلا ناطقا يثبت ذلك، فاتجهوا إلى يوحنا فكتب كما يقولون إنجيله الذي يشتمل على الحجة وبرهان القضية والبينة فيها على زعمهم. وهذا ينبئ عن أن الاعتقاد بألوهية المسيح سابق لوجود نص في الكتب عليه، وإلا ما اضطروا اضطرارا إلى إنجيل جديد طلبوه افتقدوه، فلما لم يجدوه طلبوا من يوحنا أن يكتبه. ولكن الواقع أن رسائل الرسل التي كتبت في قولهم قبل هذا الإنجيل فيها ما ينبي عن ألوهية المسيح ويعلنها، أفلم تكن فيها حجة لا تجعلهم في حاجة ماسة إلى إنجيل جديد وفيها غناء من البيان يغنيهم عن سواه؟ أم لعل تلك الرسائل المشتملة على هذه الألوهية كتبت بعد هذا الإنجيل ليؤيدوه بها وليثبت ما أتى به ويرسخ في نفوس المسيحيين ثم نسبت إلى السابقين؟ هذا تنبيه مجمل اضطرنا سياق البحث لبيانه قبل أوانه وفي غير مكانه، وله في البحث موضع لا يغني فيه الإجمال عن التفصيل. هذه الأناجيل لم تنزل على عيسى عليه السلام. 35، هذه هي الأناجيل التي ذكرناها كما كتب النصارى لا كما يعتقد غيرهم، وسنلقي عليها نظرة علمية بعد الكلام في بقية الكتب، ولكن يجدر بنا هنا أن ننبه إلى أن هذه الأناجيل ليست نازلة على عيسى عليه السلام في نظرهم، وليست منسوبة له، ولكنها منسوبة لبعض تلاميذه ومن ينتمي إليهم، وهي تشتمل على أخبار المسيح وقصصه ومحاوراته وخطبه وابتدائه ونهايته في الدنيا كما يعتقدون هم. إنجيل عيسى. ولكن هل هناك إنجيل غيرها بعد إنجيل عيسى؟ وهل في كتابات الباحثين من النصارى ما يدل على ثبوت هذا الإنجيل وإن كنا لا نجده؟ نجد في هذه الأناجيل عبارات تذكر كلمة إنجيل أو بشارة، وهي ترجمة لكلمة إنجيل باليونانية، مضافة أحيانا إلى المسيح على أنه ابن الله، وأحيانا إلى الله، وأحيانا إلى ملكوت الله. فنرى مثلا في إنجيل متى في الإصحاح الرابع منه ما نصه: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وبشارة الملكوت هي ترجمة كلمة إنجيل باليونانية. ونرى في إنجيل مرقس في الإصحاح الأول منه: وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. وجاء في رسالة بولس إلى أهل رومية في الإصحاح الأول منها: أولا أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم، إن إيمانكم ينادى به في كل العالم، فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم. ويجيء في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس في إصحاحها التاسع: بصرت الضعفاء كضعيف لأريح الضعفاء. صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ففي هذا كله نجد كلمة إنجيل أو كلمة بشارة، وهي ترجمة كلمة إنجيل باليونانية مضافة إلى ملكوت الله كما في إنجيل متى ومرقس، وإنجيل الإبن كما في رسالة بولس إلى أهل رومية، وكلمة الإنجيل من غير إضافة كما في إنجيل مرقس ورسالة بولس إلى أهل كورنثوس الأولى. ولا شك أن الإنجيل المذكور في كل هذا ليس واحدا من هذه الأناجيل، لأنها لا تضاف إلا إلى أصحابها باتفاق النصارى، ولأن المسيح قد وعظ بهذا الإنجيل كما جاء في عبارة متى التي نقلناها، ولم يكن واحد من هذه الأناجيل قد وجد في عهده بالاتفاق. وليس من المعقول أن يعظ بأقوال تلاميذه وهم بعد لا يزالون في دور التعلم، ولأن هذا الإنجيل قد ذكر في هذه الأناجيل على أنه كان قائما في عهد عيسى، ولأنه ذكر من غير نسبة كما في إنجيل مرقس ورسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. وليس واحد من هذه الأربعة تنصرف إليه كلمة إنجيل من غير نسبته إلى صاحبه، ولأنه ذكر في رسالة بولس إلى أهل رومية منسوبا إلى المسيح الإبن، وليس واحد من هذه الأناجيل يستحق هذا الاسم. لهذا كله نقول ليس هذا الإنجيل واحدا منها كما تقضي بذلك طبيعة السياق وكما يقضي بذلك العقل. وإذا كان الأمر كذلك، فهل لنا أن نفهم أن هناك إنجيلا أصيلا نزل على عيسى وكرز به على حد تعبيرهم ووعظ، ويعتبر الأصل لهذه الديانة؟ أقوال علماء النصرانية في إنجيل عيسى. ولقد يمهد لذلك الرأي ويرشح له أننا وجدنا من مؤرخي المسيحية الأحرار الذين لم يقيدهم في بحثهم إلا العلم والحقائق التاريخية من يصرحون بأنه كانت في القرن الأول رسالة تعتبر أصلا لهذه الأناجيل فيما جاء به المسيح وخلاصة أحواله. وهذا ترجمة ما قاله نارتن في كتاب الله. قال إكهارن في كتابه إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال إنها هي الإنجيل الأصلي، والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم ولم يروا أحواله بأعينهم، وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب. إذن فهؤلاء الأحرار يقررون أنه كان هناك إنجيل بعد من المسيحية بمنزلة القلب ولكنه غير موجود، فهل لنا أن نقول إن ذلك الإنجيل هو المشار إليه في أقوال متى ومرقس وبولس السابقة وهو الذي نزل على عيسى وهو إنجيله وإنجيل الله؟ ليت. وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت هذا الإنجيل كان قائما وحرصت الكنيسة على بقائه وقامت بحياطته ليكون فيصلا بين المختلفين وحكما بين الفرق والمفترقين، وليكون قسطاس المجامع القديمة والحديثة التي حكمت حين الانشقاق، وليكون مصدرا علميا لمن يكتب في المسيحية الأولى ويتتبعها في مدارجها في أحقاب الزمن وملابسات التاريخ. إنجيل برنابا 36. لقد كتبنا خلاصة ما بيّنه المسيحيون في أناجيلهم الأربعة، واستنبطنا من نصوصها ما يدل على وجود إنجيل أصيل هي منه الفرع من الأصل، على أن في ذلك كلاما قد طويناه إلى موضعه من القول، وقد أيدنا في استنباطنا بعض الأحرار المسيحيين واستنبطوا قريبا مما استنبطنا. وقبل أن نغادر الكلام في الأناجيل إلى الكلام في الرسائل، يجدر بنا أن نتكلم في إنجيل جديد قد كشف عنه البحث العلمي، وقد حمل من الأمارات ما يدل على أنه في نشأته يمتد إلى أبعد أعماق التاريخ المسيحي وأبعد أغواره، وهو يشبه الأناجيل القائمة في أنه قصة المسيح من ولادته إلى اتهامه، ويحكي محاوراته ومناقشاته وخطبه، ولكن الكنيسة لم تعترف به وأنكرت، فليس معتبرا عند المسيحيين مصدرا دينيا، ولكنه متداول بين علماء الأمم الأوروبية، وقد اتجهوا إليه بالبحث والعناية والاهتمام، ولم يمنعهم من ذلك إنكار الكنيسة له. وذلك الإنجيل هو إنجيل برنابا، ومن الحق علينا أن ندرسه ونعرف رأي المسيحيين فيه وما يؤدي إليه النظر العلمي، من غير افتئات عليهم ولا تهجم، ومن غير أن نقحم أنفسنا فيما ليس لنا من إملاء عقيدة على القوم في دينهم. برنابا 37. جاء ذكر برنابا في رسالة أعمال الرسل التي ينسب تدوينها إلى لوقا، فقد جاء في الإصحاح الرابع من تلك الرسالة: ويوسف الذي دعا من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. وجاء في الإصحاح التاسع عند الكلام عن إيمان شاول، وهذا هو الذي اشتهر بعدئذ باسم بولس الرسول، أن برنابا هو الذي شهد له بالإيمان، وهو نص ما جاء فيه. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق، وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. ولقد ذكر ذلك السفر أيضا أنه كانت ترسله الكنيسة للوعظ والهداية. وفي الإصحاح الحادي عشر: فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكية، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب جمع غفير، ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية. ويزعمون أن الروح القدس خاطبه واختصه بالخطاب، وهو وبولس شاول من بين الأنبياء والمعلمين، فقد جاء في الإصحاح الثالث عشر من رسالة الأعمال: وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكبوس القيرواني، ومناب الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. فهذان إذن أرسل من الروح القدس، انحدر إلى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. ولما سار في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. وقد استمر برنابا وبولس متصاحبين في التبشير بالديانة المسيحية في قبرص، وحدثت على أيديهما المعجزات حتى زعم الناس أنهما إلهان. وجاء فيه عن بيان وقع الخبر عليهما: فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد. ومن هذا كله يتبين أن رسالة الأعمال تشهد أن برنابا كان من الرسل في اعتقادهم الذين أخلصوا للدعوة المسيحية، حتى باع كل ما يملك وألقى بثمنه بين أيدي الرسل، يتصرفون به في سبيل نشر الدعوة وينفقونه في حاجات الجميع، وأنه هو الذي شهد لبولس بالإيمان، وأن الكنيسة أرسلتهما مبشرين بالمسيحية في قبرص بعد أن أرسلت برنابا وحده إلى أنطاكية، وأن برنابا كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح، وأن الروح القدس خصه بعناية من بين الرسل والمعلمين كما يعتقدون. وينص بولس في رسالته إلى أهل كولوسي في إصحاحها الرابع على أن مرقس صاحب الإنجيل ابن أخت برنابا، فيقول: يسلم عليكم أرسترخس المأسور معي، ومرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجله وصايا، إن أتى إليكم فاقبلوه. ولقد كان مرقس هذا يصاحب خاله وبولس في سفرهما للدعاية والوعظ، ولقد افترقا بسبب إرادة برنابا أن يصحبهما ابن أخته في الطواف في المدن التي سبقت إليها الدعاية ومخالفة بولس لذلك. ولذلك جاء في رسالة الأعمال في إصحاحها الخامس عشر ما نصه: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونعتقد إخواننا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم؟ فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سبيلا وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. ولقد أشرنا إلى الصلة بين برنابا ومرقس صاحب الإنجيل عند الكلام في إنجيل مرقس، ونقلنا من كتب المسيحيين ما تدل على أن مرقس هذا، وهو حجة عندهم باتفاق، كان ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرس، وقد نقلنا عن مروج الأخبار في تراجم الأبرار ما يدل على ذلك. هل برنابا من الحواريين الاثني عشر؟ 38. هذا هو برنابا، قديس من قديسي المسيحيين باتفاقهم، ورسول من رسلهم، وركن من الأركان التي قامت عليها الدعاية للمسيحية الأولى، وقد وجد إنجيل باسمه يدل على أنه كان من الحواريين الذين اختصهم المسيح بالزلفى إليه والتقرب منه وملازمته في سرائه وضرائه. ولكن كتب المسيحيين غير هذا الإنجيل لا تعده من هؤلاء الحواريين، وإن كانت تعده من الرسل الذين يبلغون مكانة الحواريين في هذا الدين بعد المسيح. ومهما يكن من شيء في هذا الأمر، وهو كونه من الحواريين أو ليس منهم، فإن برنابا حجة عند المسيحيين، وهو من الملهمين في اعتقادهم. فإن صحت نسبة هذا الإنجيل إليه، كان ما يشمله حجة عليهم، يدعوهم إلى أن يوازنوا بين ما جاء فيه وما جاء في غيره من كتبهم، ويؤخذ بما هو أقرب إلى التصور والتصديق، وأصبح سندا وأقرب بالمسيحية الأولى رحمة. فلندرس الآن أقدم نسخة عرفت في العصر الحديث. اتفق المؤرخون على أن أقدم نسخة عثروا عليها لهذا الإنجيل نسخة مكتوبة باللغة الإيطالية عثر عليها كريمر أحد مستشاري ملك بروسيا، وذلك في سنة 1979. وقد انتقلت النسخة مع بقية مكتبة ذلك المستشار في سنة 1938 إلى البلاط الملكي بفيينا، وكانت تلك النسخة هي الأصل لكل نسخ هذا الإنجيل في اللغات التي ترجم إليها. ولكن في أوائل القرن الثامن عشر، أي في زمن مقارب لظهور النسخة الإيطالية، وجدت نسخة إسبانية ترجمها المستشرق سايل إلى اللغة الإنجليزية، ولكن لم يعلم من تلك النسخة وترجمتها إلا شذرات أشار إليها الدكتور هوايت في إحدى الخطب. وقد قيل إن الذي ترجم النسخة الإسبانية إلى تلك اللغة مسلم نقلها من الإيطالية إلى الإسبانية. ولقد رجح المحققون أن النسخة الإيطالية هي الأصل للنسخة الإسبانية، وذلك أنها قد قدمت بمذكرة تذكر أن الذي كشف النقاب عن النسخة الإيطالية التي كانت أصلا للنسخة الإسبانية راهب لاتيني اسمه فرامينو، وأنه يقص قصصها، فيقول إنه عثر على رسائل لإريانوت وفيها رسالة يندد فيها بما كتبه بولس الرسول، ويسند تنديده إلى إنجيل برنابا، فدفعه حب الاستطلاع إلى البحث عن إنجيل برنابا، وقد وصل إلى مبتغى لما صار أحد المقربين إلى البابا سكوتس الخامس، فإنه عثر على ذلك الإنجيل في مكتبة هذا البابا، فأخفاه بين أردانه وطالعه، فاعتنق الإسلام، ويظهر أن تلك النسخة هي نفس النسخة التي عثر عليها سنة 979. ويقول في ذلك الدكتور سعادة مترجم الإنجيل إلى العربية: وإذا تحريت التاريخ وجدت أن زمن البابا سكوتس المذكور نحو مغيب القرن السادس عشر، وقد علمت مما مر بك بيانه أن نوع الورق الذي سطر فيه إنما هو ورق إيطالي يمكن تعيين أصله من الآثار المائية التي فيه، والتي يمكن اتخاذها دليلا صادقا على تاريخ النسخة الإيطالية. والتاريخ الذي يحدثه العلماء من كل ما تقدم بيانه يتراوح بين منتصف القرن الخامس عشر والسادس عشر، وعليه فمن الممكن أن تكون النسخة الإيطالية هي عينها التي اختلسها فرامينو من مكتبة البابا على ما مرت الإشارة إليه. الكلام في صحة تسمية هذا الإنجيل. 39. أقدم نسخة معروفة إذن هي النسخة الإيطالية التي عثر عليها في فجر القرن الثامن عشر، ولكن وجودها يمتد إلى منتصف القرن الخامس عشر أو أول القرن السادس عشر، وقد وجدت في جو مسيحي خالص، فلا مظنة لأن تكون مدخولة عليهم. فأول من عثر عليها في خزانة كتبه رئيس ديني خطير وكاشفها راهب، ولما تداولتها الأيدي انتقلت إلى مستشار مسيحي من مستشار ملك بروسيا، ثم آلت إلى البلاط الملكي بفيينا، فلا مظنة لأن تكون مدخولة عليهم، وهي منسوبة لقديس من القديسين هو برنابا، ولم يعرف بهذا الاسم سواه له مثل مكانته الدينية، ولقد كان وجود إنجيل له أمرا معروفا بين العلماء بهذا الدين. فهذا فرامينو يقول إنه اطلع على رسالة لإريانوس استنكر ما كتب بولس مستشهدا على استنكاره بإنجيل برنابا. ويذكر التاريخ أن هناك أناجيل كثيرة حرمت قراءتها الكنيسة كما أشرنا من قبل. ويقول الدكتور سعادة: يذكر التاريخ أمرا أصدره البابا جلاسيوس الأول الذي جلس على الأريكة البابوية سنة 92 و400، يعدل فيها أسماء الكتب المنهي عن مطالعتها، وفي عدادها كتاب يسمى إنجيل برنابا. ويذهب بعض العلماء المدققين إلى أن أمر البابا جلاسيوس المنوه عنه إنما هو برمته تزوير. ولكن التاريخ أصح وأصدق من قول هؤلاء العلماء وإن كانوا محققين، فأقوال العلماء والمؤرخين تترى في تحريم قراءة أناجيل كثيرة، فإذا فعل ذلك البابا جلاسيوس فقد سار على سنة أسلافه وجرى على سنته من بعده أخلاف. وإذا صح ذلك الأمر كما يشهد التاريخ وكما تنبئ عنه المقدمات والنتائج، فإن إنجيل برنابا كان معروفا متداولا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من قرنين. وزعم الدكتور سعادة بأنه لو كان معروفا في ذلك الإبان لعرفه النبي صلى الله عليه وسلم واحتج به أو أخذ منه، زعم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يقم في البلاد التي سادتها المسيحية آمادا تمكنه من المعرفة والاطلاع، ولأن مضي قرنين من الزمان بعد التحريم يجعل التحريم ينتج أثره، فيخفي ما كان ذائعا ويدفن ما كان معلوما مشهورا، فمئتان من السنين تكفي لطمس الموجود وتعفية آثار المفقود. من فضلك تابع بقية المادة.